بسم الله الرحمن. يقول له أقارب كلما تقربت منهم لا يزيدهم قربي إلا فرارا، لدرجة بأن لي أخوة اثنين كانوا يسوقون السيارة واصطدموا بسيارة قضاء وقدر وماتوا كل ما في السيارتين، وهم مسجونون بسجن إيش حتى يدفعوا ما عليهم من دية، مع أن العلم أن أبي قبل أن يتوفى كان يدفع مع أقارب ما يسمى بصندوق الحاجة الماسة، ولم يمر أحوج من اليوم هذا. أولا، كم يقضي كل منهم صيام عن كل واحد؟ فهم 11 فردا متوفين، وماذا أفعل بأقاربي خصوصا أنهم من المقرر؟ أما أقاربك فأنت واصل صلتهم، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، يعني نصير، فأنت صلهم ولو قطعوك، و الله سبحانه وتعالى لا يزال معك منه عليهم ظهير، وأنت في صلة وفي خير إن شاء الله. أما مسألة يعني الصيام، تقول كلهم ماتوا، فخلص اللي ماتوا ماتوا، وإنما الصيام على من تسبب في قتل أحد هو الذي يجب عليه. كأنك يعني تقول هل يصوم الأقارب عن هؤلاء؟ لكن ما وجب على هؤلاء صيام لأنهم لم يمشوا في الحياة، خلاص كلهم راحوا الله يرحمهم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وهذا نفس رعى الخط إن شاء الله، أظن كل طيلة جلوسه يكتب. بس يقول معنى كلمة المسيح، معنى كلمة المسيح يعني الله أعلم أنه يمسح بهدي، كان المسيح الدجال فهو يمسح الأرض بالضلال والعياذ بالله، إلا ما استثنى الله المدينة ومكة، وما استثنى الله من الطائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم فهو يمسح الأرض هدى ويضرب الإسلام بجيرانه، يقتل الخنزير ويكسر الصليب والإسلام ينتشر وتفتح روما والله أعلم، وتخرج الأرض بركاتها، فهو يمسحها بالهدى. وقيل عن الدجال أنه ممسوح العين اليمنى، وقيل أقوال أخرى بسبب التسمية، لكن الدجال هو المسيح، هو المسيح الدجال الكاذب، وعيسى عليه السلام هو المسيح الذي يمسح الأرض عدلا وهداية. يقول معنى قوله أن الصلاة كانت على المؤمنين، وراك تقول على المؤمنون هداك الله كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في الأوقات ومفروضة في الأوقات، كل فرض من الفروض الخمسة له وقت محدد. هل صحيح بأن الكتاب له صاحب يأتي آخر الزمان ويقرأه على الناس من الكتاب ويبين له ما فيها، أو مواقيت الصلاة من الصلاة؟ نعم، هي مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين، نعم كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين يعني مفروضة كتابا فرضا في الأوقات، مفروضة في الأوقات والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش الحلقات لتلاوة القرآن جماعيا؟ كونهم يقرؤون المقرأ جماعيا بصوت واحد هذه يقال عنها بدعة إضافية، يعني أصل قراءة القرآن مشروع، لكن هذه الهيئة غير معروفة غير مشروعة، يعني يطلق عليها بدعة إضافية، يعني في بالإضافة إلى الهيئة في المساجد. نعم طبعا، وإن كان الغرض منها التلاوة، لكن ينبغي أنت إذا كانوا حلق أن يقرأ شخص ثم يقرأ الآخر بعده، إما أن يرد المقرأ أو يقرأ بعده فيما يعني من حيث يقف الأول، وهكذا حتى يكملوا حزبهم، هذا لا بأس به. ها؟ الهيئة يقرأ. إيه هو ليس على سبيل التعلم، لو كان على سبيل التعلم يقرأ القارئ ثم يرددون خلفه لا بأس للتعلم، لكن هؤلاء يقرؤون بصوت واحد نفس الآية ونفس كأنما يعني يغنون. أي نعم، ربما أحيانا يطربون ويهزون يهتزون وكذا، من يردهم؟ شيخهم من هو؟ إبليس. نعم، لأن كل صاحب بدعة شيخه إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يقول نحن تجار، الله يوفقنا وإياكم ويحفظنا وإياكم من الفجور، نعمل في نقل وشراء البضائع بين دولتين عبر الحدود، لكن المشكلة أن ثمن هذه البضائع لا نستطيع استلامه والمرور به عبر الحدود إلى بلدنا الأصلي، لأن الجمارك تغرم من بحوزته مبالغ مالية وتحجز عليها، وفي الغالب تضيع على التجار. وللخروج من هذه المشكلة فإن التجار يقومون بإيداعها عند الصرافين لتحويلها إلى عملتهم بالدول الأخرى، ويتم الاستلام بعملة الدولة الأخرى بالقيمة المحددة، وكل هذا يتم على الهاتف، بحيث يقول الصراف للصراف الآخر. نعم معروف، إن شاء الله ما أرجو أن لا يكون بهذا بأس، وهذا ضرورة، وهذا الذي يجري، هذا هو الواقع، لكن لعله يعني يحتاط ويقول للصراف أريد أن أستبدل هذه العملة بعملة بلدي وحول لي هذه في الحال. قل نحن سنعتمر اليوم وزوجته حاضت، فماذا تفعل؟ تحرم بالعمرة وتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت تغتسل وتقضي عمرتها، هي محرمة لكنها ما تدخل البيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتطهرت وطافت وسعت وقصرت، وبذلك تتم عمرتها. نسأل الله التوفيق لما يحبها. ها؟ أنت صاحب السؤال؟ أنت ما أنت بصاحب السؤال، تلقي إشكال، إذا صارت معك وحصلت معك اسأل عنها، صاحبنا سكت فأنت تحمل عليه وهي واقفة، لا حول ولا قوة بالله. اللهم صل وسلم. نسأل الله إن شاء الله لعلنا في مجلس القادم في مجلس مع الشيخ في أسباب النصر الحقيقية، ونحن في حاجة شديدة إلى معرفة أسباب النصر الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم مرضاته، أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه. يا أوراد بعض الجماعة يسمى ورد الرابطة، يتذكر الأخ إخوانه إيش على مستوى العالم، هذه عليها دليل؟ ما عليها دليل، بدعة. هي فعلا هذه معروفة في الإخوان المسلمين، يعني في الإخوان المسلمين في جلساتهم عند المغرب أو في بعض الورد ولنتذكر إخواننا كلهم، ثم يدعون بهذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها إلى آخره. فقلت لهم: بدل أن تقولوا اللهم إنك تعلم، قولوا اللهم إن كنت تعلم. والأحسن من هذا أن يقولون: اللهم ألف بين هذه القلوب، اللهم ألف بين هذه القلوب بالإسلام واجمعهم على طاعتك، نعم، ووحد كلمتهم. الأولى أن يدعون، ثم أيضا لا يخصون هذه القلوب المجتمعة، يقول: اللهم ألف بين قلوب المسلمين المتحزبين معهم والذين لم يكونوا معهم. لأن العلة في يعني حزب الإخوان المسلمين وفي جماعة التبليغ هذه الحزبية، الروح الحزبية، بمعنى أنه من استجاب لهم جماعة التبليغ، من استجاب لهم فهو منهم وقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم فيحتاج إلى دعوة. ولهذا ما يتورعون أن يأتوا إلى إمام المسجد ويقولون: اخرج معنا. طيب هو على ثغرة من ثغور المسلمين، وإمام مسجد يخرج معكم ويترك مسجده، أو أيضا يعول أسرة، أو هو على شأن من شؤون المسلمين. ربما لا أستبعد أن يأتوا إمام المسجد النبوي ويرون أن من المشروع أن يخرج معهم في سبيل الله. فمن لم يستجب يحتاج إلى دعوة، هذا في عرفه، هذه هي الحزبية. أي نعم. ثم الأمر كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز: ليس عندهم علم، ليس عندهم تفريق بين الشرك والتوحيد ولا بين السنة والبدعة، ويشير أن الجاهل العامي لا يخرج معهم، ولكن يخرج معهم عالم يسمعون منه ويقبلون تعليمه، لا أن الذي يخرج معهم يدور في فلكها. والله المستعان. أما الإخوان المسلمين فالله المستعان، فأيضا هم يعني من لم ينضم إلى حزبهم فليس من الإخوان المسلمين، كأن الإخوان المسلمين هم بس. أي نعم. ويطلبون الحكم، علتهم طلب الحكم، وذولا يقول: نحن لا ندخل في السياسة. جماعة التبليغ يقول: لا ندخل في السياسة. قولهم لا ندخل في السياسة سياسة، ولهذا هم مثل النعاس، لا تمنعهم دولة من الدول، حتى دول الكفر لا تمنعهم، لو كان فيهم خير ما رضيت عنهم الشيوعية والدول الكفر. لكن يدرون أعداء الإسلام، يدرون أن تغلغل مثل هؤلاء أنه يخدمهم. الله المستعان. أي بقية السؤال أنا ذكرت الصواب، ليس على الصواب. السلام ورحمة الله وبركاته. عن ثلاثة أسئلة سألت امتحان هذه. السؤال الأول: من أكل سبع تمرات من بلح المدينة لم تصبه، ورأس البلح غير التمر يا أخي، لم تصبه شيء في نفسه، من قال هذا الحديث؟ من استصبح بسبع تمرات من عجوة، أو قيل من عجوة العالية، أو سبع تمرات من عجوة تعم أي تمر، العجوة المراد بها يعني المكنوز. أي نعم. من استصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر، هذا هو معنى الحديث الوارد، ما هو باللفظ الذي ذكرت. يقول: لو نقل هذه شجرة النخل من أرض المدينة إلى مصر يكون فيه الفائدة. هذا كل حال التمر أينما كان فيه خير إن شاء الله، لكن المعروف أنه لو نقلت العجوة إلى محل آخر أو أي نخل إلى محل آخر لم يكن شكله ولم يكن ثمره مثل ثمره في الأرض الذي نقلتها منه. إذا جربنا يعني هنا حتى ولو لم تكن العجوة، يعني لو قلت في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد، بدل من صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، يعني أنت إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فقل بما علمك به صلاة الإبراهيمية. أين؟ اللهم صل على محمد. وكيف نصلي عليك؟ فعلمهم قال قولوا اللهم صل على محمد، يعني أنت ستكون أعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهل ستكون يعني يكون حبك أشد من حب الصحابة وحب حديث حب ابن مسعود وحب الصحابة الذين امتثلوا أمره؟ اللهم صل وسلم. يقول الثالث ما أدري عندي بنتان هكذا عندي نعم أو عندي ابنتان نعم وأنني مسافر، هل لو كتبت مبلغ من فلوس سفري للبنات حرام أو كل فلوس سفري؟ طيب وتبقى أنت يعني ما معك زاد أو تبقى يعني ما تسافر؟ يمكن. وهل لو كتبت الشقة لهم حرام علما بأني بنيتها من فلوس سفري؟ كيف من فلوس بنيتها؟ من فلوس سفرك، ولكن الأرض التي بنيت عليها الشقة ميراث لأبي. هل لك أولاد غير البنات؟ ما أدري. على كل حال هذه المسألة إذا كتبتها لهم هبة وقد عدلت بينهم فأرجو أن لا يكون هناك بأس، وإذا تركتها حتى إذا ربما يعني يأخذ الله أمانته منك قبلهم يرثونك، أو هم يموتون قبلك وترثهم، الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أهل السلطان لا يحكمون بما أنزل الله، يعني في بلد من البلدان أهل السلطان لا يحكمون بما أنزل الله. طيب ليش صاروا أهل السلطان؟ لماذا صاروا أهل السلطان؟ لأن السلطان إفراز المجتمع، والسلطان لا يكون سلطان بمفرده، ليس إذا يقول للشيء كن فيكون، مخلوق ضعيف لولا الأعوان ولولا الجنود ولولا المجتمع الذي ينصبه ما أصبح. كيفما تكون يولى عليكم، كيفما تكون يولى عليكم. فالسلطان هو إفراز المجتمع، إذا كان المجتمع مسلما ولى الله عليهم مسلما، لأن خاصية الحكم وسر الحكم هو تنظيم اتجاهات المجتمع، يعني إدارة توجهات المجتمع، هذا هو الحكم، يعني التنسيق والمهارة في إدارة رغبات المجتمع، هذا هو. فإذا صارت رغبات المجتمع في تحكيم الكتاب والسنة وجدت من يسارع في تحقيق رغبتهم حتى يقولوا أنت المقدم، بيض الله وجهك، خلاص. نعم. فأنتم يا إخواني، هو يقول يعني أنه في جماعة تناصب أهل السلطان بالطرق السلمية، ما في طرق سلمية يناصب بها السلطان، لكن إذا أردت أدعو المجتمع إلى الدين، أدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى الإسلام حتى ينتشر الإسلام في المجتمع، فالمجتمع تلقائيا أو تقريبا المجتمع تلقائيا سيتجه في حكمه وفي رغبته إلى تحكيم شرع الله. نعم. أما السلطان نفسه يريد السلطة ويتصيد رغبات من بيدهم الصوت حتى ينصبوه، هل يخالف رغبتهم؟ لا يمكن. يعني إذا وصل الرئيس إلى سدة الحكم عن طريق الأصوات وطريق الانتخابات، طبعا هم لم يبايعوه على الكتاب والسنة حتى يطالبوه بالكتاب والسنة، إنما بايعوه على ديمقراطية، بايعوه على أشياء معروفة، لو خالفها ذهب عنه أي نعم حكم. فيرجى الفقه في هذه المسألة، وأننا لا نناصب السلطان يعني لا ننصب أنفسنا عرضة للسلطان، لأن السلطان إذا قال فعل، ولا ينبغي لمؤمن أن يدل نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يدل نفسه؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نسعى إلى أن نوصل الإسلام إلى قلوب العباد ويستجيب الناس للإسلام، ولا شأن لنا في الحكم، لسنا ممن يريد في الأرض علوا ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا لماذا أناوئ الحكام وأنتقد السلطة وأترك إفراد الله بالعبادة؟ إفراد الله بالعبادة لا يحملك ما لا تطيق، إنما إفراد الله بالعبادة أن تفرد الله بفعلك التعبدي بقدر استطاعتك، فإذا فعلت ذلك فقد أديت الواجب عليك، واترك الباقي على الله. هنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، من هو اللي يستخلفهم؟ الله، ما هو بنت اللي تطلب الاستخلاف. يعني أنت لا تطلب الحكم، لكن الحكم يأتيك إذا علم الله صلاحيتك وصدقك. وإذا علم الله صدقك ولكنك لا تصلح للحكم، قبل منك حالك الذي أنت فيه، إن كنت في الساقة ففي الساقة أو في المقدمة. أي نعم. وأعجبتني كلمة لبعض الدعاة، قال لا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. فهذا سؤال ملغم الحقيقة. أي نعم. أسأل الله الخلاص منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دخلت في الصلاة نشبت حرب بيني وبين الشيطان أحيانا، الحمد لله جاهده قاتله يغلب، وأحيانا أغلبه، وأحيانا تنقص صلاتي وأنا في هذه الحرب، فكيف صلاتي؟ أنت في جهاد، جاهد واذكر الله عز وجل، استعن عليه بذكر الله فإنه يخنس، اشتغل بصلاتك بذكر الله. أي نعم. إذا ذكرك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، أنت لا تصلي أنت ترائي، دع هذه الخواطر واشتغل بالصلاة واشتغل بذكر الله، عندئذ يعينك الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اللي ترك التراويح وتتبع الجنازة ورجع قضى ما فاته، لا بأس، لأن التراويح يمكنه أن يصلي، يعني أن يعني بس فقط يفوته الجماعة، ولكن الجماعة ليست واجبة، والجنازة كذلك يعني ليس اتباعها واجب، لكن أجرها عظيم وقد تفوت، فعليه أن يستدرك هذا الأمر، ويمكنه أن يستدرك إن شاء الله. يعني أنا في نظري أنه لو اتباع الجنازة أفضل. ما حكم الذين يأكلون ويشربون عند الأذان؟ طبعا قبل الأذان، عند الأذان قبل أن يؤذن لا بأس، لكن بعد الأذان بعد ما يسمع المؤذن، خاصة المؤذن هنا لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر، فهو خبر صادق، وبالخبر الصادق لا يجوز أن تأكل وقد سمعت المؤذن الذي لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر. أما إذا كانت الكاس في يدك فلا تضعها حتى تنتهي ولو أذن. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أضع مبلغ من المال في البنك وأخذ منه فائدة، استخدمها في مصروفات المدارس، أخذ الربا، هذه الفائدة ربا، وفي مصروفات المدارس مساكين أولادك توكلهم الربا أو تصرف عليهم، ما هم مستفيدين ولا متعلمين، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أخشى أن يكون هذا سبب في عدم ما يعني فقههم وعدم علمهم. لا يا أخي الربا أتركه، الربا حرام ولو كانت مصروفات المدارس باهظة، اصبر والله سبحانه وترك شيئا لله عوله الله خيرا منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. أي يقول هذا أيضا يضع مال في البنك ويأخذ فوائد ويريد أنه يدفع الضرائب من الفوائد. على كل حال كما جاء في الحديث يتولى علينا أمراء فيسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فقال أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، فإذا فرض عليك ضرائب أعطهم إياها واسأل الله الذي لك، لكن لا تعطهم هذه الضرائب من الربا، لأنه سيكون سببا في تكسبك الربا، يعني تكسب الربا بحجة أنك وهو تكسب الربا. السعي في كسب الربا حرام لا يجوز، لكن لو بليت بالربا مثلا وضعت مالا فقال لك البنك لك فوائد كذا من غير يعني أن تطلبها، لا تتركها للبنك يتقوى بها. وأولا وليس عندك بيت مال للمسلمين تضعها عنده يعني منتظم، إنما تأخذها وتتخلص منها بنية التخلص، تضعها في مرفق عام للناس للمسلمين كأنك تتخلص من الوسخ لا بنية القربة إلى الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مشروع المقهى بالمملكة المغربية جائز مع العلم أن هناك بالمغرب الأغلبية يدخنون سجارة؟ يعني مقهى للسجائر ما أدري، ومقهى للسجائر لا يجوز، لكن مقهى على أساس أنه قهوة وشاهي أي نعم، أما إذا كان المقهى هو للسجائر وللنرجيلة هذا لا يجوز، الكسب من ورائه حرام لأن الدخان خبيث وثمنه خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وتعاونوا على البر والتقوى، نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التصوير بالجوال للأماكن المقدسة والأصدقاء والاحتفاظ بها في الجوال أو في الحقيبة؟ يعني مش المقصود من هذا، إذا كان المقصود يعني خير ودعوة وتشويق للمعالم الإسلامية فلعل هذا فيه خير، أما إذا كان المقصود التباهي والله أنا شوفوني رحت الأماكن المقدسة بعد هذا الرحلة وقروني وسموني حاج الحاج فلان أو يعني، فهذا يتبع المقصد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها كيف شاحنة اشتريت شاحنة بالقرض اقترضت واشتريت شاحنة ما في بس، لكن إذا اقترضت بفائدة ما يجوز، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أي نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم. لا كل مكة يعني المسجد الحرام هو المسجد الحرام وللمسجد الحرام حرم، حرم مكة أي نعم، ولهذا يعني فيه حل وأدنى الحل التنعيم وعرف من الحل والجعران من الحل وحدود الحرم مبينة. لا المساجد التي هي غير الحرم في مكة في الحرام هي بالنسبة للحل صح أنها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حديبية إذا دخل الوقت دخل إلى الحرم، هم معسكرين خارج الحرم في الحل، فإذا دخل الوقت دخل إلى الحرم ليصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في حرم مكة أفضل من الصلاة في الحل، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد من المعابدة وإن كان في الحرم. هاي يستوي هذا كل صلاة، أي صلاة الصلاة كل صلاة عام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.